فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الكلام اليوم في الاختيارات، تكلمنا على أننا سنتكلم عن نموذجا نأخذه نتكلم عنه في مسائل الاختيارات، وابتدأنا بالنموذج ابن حزم، لا سيما وأن العلماء اتفقوا على أن الأمة بأسرها يعني لم يأتي فيها مثل ابن حزم ومثل ابن تيمية، هؤلاء الله تعالى قد من الله على الأمة بهما، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، أجعلنا وإياكم من المخلصين المخلصين ومن الذين يطلبون العلم لله جل في علاه. يعني اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. هذا النموذج عظيم جدا، الناس اختلفوا فيه على ثلاثة طوائف. طائفة فيهم الغلو في ابن حزم ولم يروا أن ابن حزم يبارى أو يدارى أو يسميه أحد أو يدانيه أحد، وطائفة أسقطوا ابن حزم وأحرقوا كتبه وانتقدوه انتقادا عظيما جدا، وهذا حال الغلو والجفو، والأمة تهلك بين الطرفين ولن تجد على طرفين نقيض إلا أهل بدعة وضلالة فيها عور أو عوار، عندما ينظرون لا ينظرون إلا بعين عوراء، لا ينظرون إلا بعين عوراء. وأما المنصف فالإنصاف عزيز والوسطية عدول، الذين نظروا لابن حزم بنظرة صحيحة سديدة وسطية لم يقبلوا أخطاءه وردوها عليه وقبلوا منه ما كان من العلم الرصين الراسخ وعلموا قدره وأيضا فضله والمآخذ التي عليه قد أظهروها علميا دون انتقاص من قدره بحال من الأحوال. نحن اليوم إن شاء الله سنتكلم على، لأننا كما قلنا سنستبحر في مسائل لهذا الإمام العلم والكلام على سمة فقهه وأيضا أصول الفقه الذي يعني نراه يتلألأ في كتاب المحلى، وكتاب المحلى هذا من أمتع كتب الإسلام لولا ما فيه من التشنيع وما فيه أيضا من تجنب القياس، لكن الرجل له ما له من القوة العلمية وتنوع العلوم، وهكذا الله تعالى إذا اصطفى أحدا انفرادا على يعني عن أهل طبقاته تراه أن الله تعالى يجعل له فيه المواهب ويجعل فيه الانفراد في النظر أيضا بهذا. أقول ابن حزم كما قلنا هو الإمام، قال عنه الذهبي، وهذا أيضا من ناحية الغلو عند التراجم، يعني عندما قال الإمام الأوحد البحر ذو الفنون والمعارف، أما الأوحد البحر فهذا لا نقبلها في هذا الباب، لكننا نقول الذهبي أيضا رجل فذ ليس بالهين، وهو منصف جدا، ولعل هذا من باب إنصافه، لأن ابن العربي نزل على ابن حزم نزلة ليست بالهينة يعني على مثل ابن حزم، وتجاهل قدره ومكانته ورد عليه العلماء، يعني قالوا أنت أين أنت من ابن حزم أصولا وحديثا وفقها ولغة وأدبا. نعم، ولذلك وقد ذو الفنون والمعارف، يعني رجل متنوع ليس بالهين، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالم إلى آخر الكلام السلسلة. الفقيه الحافظ المتكلم الأديب الوزير الظاهري صاحب التصانيف، قال عنه الذهبي، وإحنا نختصر كلام الذهبي، يعني نشأ في تنعم ورفاهية ورزق ذكاء مفرطا، وهكذا العالم إن لم ترد عالما ذكيا فاعلم أنه لا يمت للعلم بصلة. يعني الإمام الشافعي لما قال عن العلم أنبئك بست ذكر منها الذكاء، يعني طالب العلم لكن ذكيا لا يمكن أن يرتقي إلى أن يكون في درجة العلماء، لا سيما الذين يبرعون في تحليل المسائل التي تخص الأمة لا سيما النوازل. قال نشأ في تنعم ورفاهية ورزق ذكاء مفرطا وذهنا سيالا وكتبا نفيسة كثيرة. وطبعا كما قلنا شدة كثرة الاطلاع مع الملازمة مع طول الزمان تنبت لنا عالما جليلا الأمة بأسرها تحتاجه، ومشارق الأرض ومغربها يتعلمون منه. كان والده من كبراء أهل قرطبة، عمل الوزارة في الدولة العامرية وكذا، وكذلك وزر أبو محمد في شبيبته، وكان قد مهر أولا في الأدب والأخبار والشعر، يعني الأدب كان سيمته، الأدب والأخبار والشعر، وفي المنطق وأجزاء الفلسفة. طبعا المنطق هذا ما أبعده من علم، وما وصراحة يعني ما أبأسه من علم، ضيعوا به علم الأصول وجعل الأمر لا خير في كتب الأصول التي حشوها بالمنطق، ولم نجد فيها الفائدة الكبيرة التي يستفيد منها طالب العلم تطبيقا عمليا، لأن الأصول أفضل ما فيها هو التطبيق العملي. وش الفائدة من الأصول إلا أن يتقن المرء الأصول ليطبقها عمليا على الكتاب والسنة. وفي المنطق وأجزاء الفلسفة فأثرت فيه تأثيرا ليته سلم منه. ما سلم ابن حزم، ما سلم، وابن حزم مال للمعتزلة. المنطق، شوف المنطق وش فعل بقى في ابن حزم الذي كان ظاهريا في الفقه ومؤولا في أو كان وتجهم في العقيدة، مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. لا بأس عند المناظرة أن يتعلم الطريقة، لكنه لا يأخذ هذا ليس بعلم أصالة. وفي المنطق وأجزاء الفلسفة فأثرت فيه تأثيرا ليته سلم من ذلك. شوفوا حتى الإمام الذهبي أشار إلى يعني الزلقات التي يمكن أن نقول سقطت عالية اللي وقع فيها ابن حزم. يقول وقد وقفت له على تأليف يحض فيه على الاعتناء بالمنطق، وهذا ما حاربه ابن تيمية يعني محاربة تامة في هدم المنطق. ويقدم العلوم فتألمت له، شوف وش قال الذهبي، فتألمت له فإنه رأس في علوم الإسلام، متباحر في النقل، عديم النظير، على يبس فيه، يعني على حدة فيه، على يبس فيه، وفرط ظاهرية في الفروع لا في الأصول. يعني الظاهرية كانت في الفروع الفقه، وفي الأصول الذي كان لابد أن يكون مسلما تسليما تاما لم يفعل ذلك، ليته فعل ذلك وعكس. يقول تفقه أولا للشافعي. كنت ونسيت، تكلمنا أمس لما تناقشنا في مسألة مهمة، مسألة الفتوى للمرأة. أنا بس حتى يفهم مني الكلام صحيحا، أنا ما عممت ولا قلت أنه تمتنع المرأة أن تفتي أو يمتنع أن يكون في هناك امرأة تفتي، لأنه بعض برضو الأخوات بعثوا لي وقالوا لي إذا لما نتعب ونسهر ونحفظ ونكتب الأصول والفروع على الأصول. قلت أنا ما قلت شيء، حتى أنا استدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم كامل من الرجال كثير وما كنا النساء إلا أربع، يعني هناك من يتصدى لذلك. حتى الحافظ ابن حجر كان لما ينتهي من الدرس يزدل الستار فتأتي امرأته ابنته أعتقد أو امرأته فتملي على الطلبة الأسانيد. الأمر في ذلك واسع في هذا الباب، لكنني ما زلت عند رأيي وأقول بأن المرأة الإشكال عندها ما يصح أن هي تتصدى للفتوى العام. وبعدين أختنا الفاضلة الدكتورة أبرار يعني كانت في مدخلة ويعني أنكرت جدا مسألة أنه يقال لا تفتي أن هذا بدعة. كنت أنا فهمت أنها بتقول أن هذا الكلام أن يكون بدعة أصالة لو قلت بهذا الكلام، فأنا حتى قلت هذه صواعق وأنا أرجع بها بالصواعق على هذا. فوجدت أنني الذي لم أفهم صحيحا في هذا الباب على المسألة على حالة خاصة مش على التعميم. أنا فهمت على التعميم والتصدير في مسألة النوازم، من قال ذلك يكون بدعة، هذا ليس صحيح وليس سديد، فكان فهم خطأ. والدكتورة جزاها الله خيرا يعني دائما تشارك في الخير، ما علمتها أنا أصلا المناقش لها في رسالة الماجستير، وجدت جهدا جهيدا لا سيما في المذهب الشافعي في الكلام على كتاب الوجيز. وأيضا هي تلميذة للدكتور خالد، دكتور خالد هذا سيدنا وشيخنا، فأعرف فضلها وأعرف مكانتها ما شاء الله والقدر بالله، ومشاركتها هذه تدل على مسألة الذهن الوقاد للمشاركة. لكن أيضا أنا أخطئها أنها لما تكلمت على العموم، فأنا فهمت منها العام، والفهم هذا وإن كان خطأ مني كان لابد تقول لي لا أنا قصدت في مسألة خاصة في هذا الباب، لأني لا أحب أن أبخس حقوق الآخرين أو أنا أعتلي بقولي على قول من يخالفني. بحال من الأحوال يعلم الله أنا لا يجرني إلا الدليل ولا يجرني إلا الشرع، فحيثما اقتنعت بقول لا أتزعزع عنه إلا أن يجرني من يجرني ويكون قد أظهر براعته في مسألة الاستدلال حتى يعني أنقاد له قيادا تاما. فرضي الله عنها ونسأل الله أن يجزيها خيرا. أعتذر لها اعتذارا تاما أنني فهمت على العموم، لكن أيضا أعتب عليها أنها تركتني على فهمي ولم تدلل على ما قالت وأرادت في هذا الباب على مسألة التخصيص. جزاء الله خير. أنا تذكرت ذلك عندما قيل في ابن حزم تفقه أولا على الشافعي، والشافعي كان أدبه جم مع مع مع المخالف ومع الموافق، والشافعي يعنوس بن يزيد الأيلي وهو يقول ما رأيت أعقل من الشافعي، اختلفوا في مسألة فالشافعي أخذ بيده وقال يعني وإن اختلفنا يعني في المسألة الفقهية فإن هذا لا يجر إلى أن يفسد للود قضية، ودق عليه الباب وكلمه في ذلك حتى قال له قال يزيد ما رأيت مثل الشافعي وما رأيت أعقل من الشافعي في هذا الباب. نعم، فلذلك أردت أن أبين اقتداء واتساء بإمام مذهبي الإمام الشافعي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب جيد، أنا حضرتك معنا. لا أنا أعتذر لحضرتك جدا جدا. نعم أستميحك عذرا. لا تعتذر دكتور. لا أعتذر أعتذر رضي الله عنك. يعني أسأل الله بس لعله مع زحمة المداخلات كانت كثيرة، توصيل المعلومة كان في صعوبة يعني. أي نعم نعم المداخلات كانت كثيرة ولذلك أنا فهمت خطأ فأعتذر لحضرتك وأستميحك عذرا. لا أعتذر يا الله يرضى عنك، جزاك الله خيرا. الله يكتب أجرك، جزاك الله خيرا. نفع الله بك، نفع الله بك. نعم. قيل إنه تفقه أولا للشافعي ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله جليه وخفي، وهذا مشكلة كبيرة جدا ستجدها في المحلة، ولا أنصح أحد يقرأ المحلة الآن إلا أن يكون قد اكتمل عوده، لأنه لابد ينقلب ظاهريا لا محالة، ولأن الرجل بارع جدا في رد القياس بالقياس، يعني هو يبين عوار القياس، يعني هو بعد ما يأتي القياس فيقول في هذا الباب يقول ولو كان من القياس لكان خطأ عليهم القياس ويثبت الخطأ. طبعا أنا سأبين ذلك بمسائل علمية دقيقة في كلام العلامة البحر ابن حزم، وأيضا أبين أنه أيضا قاس في بعض المسائل ما تراه إلا أنه قاس، يعني ذهب أو جاء سميه ما تسميه لكن كان قياسا، لكن كان قياسا، وأخذ أفضل هذا الذي سيأتي إن شاء الله. نعم. كيف يا شيخ نقول أنه قال بالقياس بهذه المسائل؟ لما قال لا يرى أيضا هو ما قال بالقياس لكن ألجئ إليه، يعني ألحق النظير بالنظير، فهم كيف؟ أنت بقى سميه ما تسميه، سميه بالمصالح. على ابن حزم رحمه الله هذا أن تقول له في مسألة ليس عيب ما سمعتك. قلت ليس هذا من الافتيات أن نقول لابن حزم في مسألة ألحق النظير فيها بالنظير أنه قياس؟ كيف يكون افتيات وهو الحق أنك لو توصفه توصيفا شرعا كما استرى في المسائل ستجدها قياسا، ما تجد لها أي دليل فيها إلا القياس. وبعدين ابن حزم لا يعز عليه أن يكون هناك أثر وأتركه، فهم كيف؟ الله أكبر. نعم، فابن حزم ليس بالهين يا أستاذي، ابن حزم حقا بارع جدا وصاحب نظر دقيق، يعني رجل يعني له ذكاء مفرط، انت فهمني، وأيضا معظم جدا للنصوص، فلا يمكن أن يأتي بمسألة ليس عليها أثر بحال من الأحوال، انت فهم كيف، وإلا قد خرج عن الأئمة الأربعة في كثير من المسائل، وأنا لست بقى ممن يقول أنه لا يجوز أن يخرج إمام عن الأئمة الأربعة، لما الأربعة مش إجماع، لما الأربعة مش الفقهاء السبعة أفضل من الفقهاء من أئمة الأربعة، والله جل في علاه يعني له حكم وشؤون في مسألة كتابة الانتشار والقبول، أنت فاهم كيف؟ يعني أنا سنضرب أمثلة على ذلك، مسألة مس المصحف، مسألة الجلوس في المساجد بالحيض، مسألة قراءة الحائض للقرآن، المسائل دي خالف فيها ابن حزم الأئمة الأربعة باتفاق، فاهم كيف؟ فسنجد مسائل، ولما خرج عنهم عنده مسائل أصالة، مسائل العبد والحر لما هو يجعل الموازنة فيها على وزان واحد والأئمة يفرقون ببعض إشارات الاستنباطات، هو أصلا الذي جعله لما تيجي توصفه شرعا هتوصفه شرعا أنه قياس، قاس العبد على الحر، وهم لما فرقوه الأئمة الأربعة لما فرقوه على التفرقة بين العبد والحر في الفوارق ومنعوا الإلحاق وهو أتى بالإلحاق، لكن أنا أخرج له المسألة في هذا الباب ولا أقول بالحق أقول هو أخذ بالتأصيل العام الأصل العام إذا الأصل السواسية فهم كيف؟ الأصل السواسية مش الأصل التفريق فده يساعده أن أنا ما أقول أنه قاص لكن لو نظرت علميا ستقول ما هو لا بد يكون إلحاق لأن الشريعة جاءت بالتفريق أنت فهم كيف؟ هذه مسائل مهمة صراحة نعم هذه مسائل مهمة ومسائل علمية يعني لابد من تحقيق النظر طالب العلم يتقن أن أن أن أن يعني يكون ماهرا في النظر في هذا لأنه تبني عنده الملكة الفقهية وده المطلوب أصلا من مدرستنا مع بعض هو بناء الملكة الفقهية ولذلك ابن السبكي والسبكي في الشافعية وغيرهم قالوا أما متابعة المتأخرين فلا تبني ملكة الفقهية بحال طريقة المتأخرين طريقة البحث عن المعتمد والكلام عن الأدلة إجمالا هذه طريقة المتأخرين وطريقة المتقدمين هي طريقة تبني الملكة الفقهية عند العلماء يعرف كيفية استنباط الحكم من الدليل من أين أخذوا في هذا الباب نعم طب يعني عامة هو أخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث والقول بالبراءة الأصلية واستصحاب الحال هذه كلها من أصول مذهبي كما سيأتي إن شاء الله نبينه حتى يكون الحكم على ابن حزم حكما فيه الإنصاف لا الغلو ولا الجفو وصلنا في ذلك كتبا كثيرة ونظر عليه وبسط لسانه وقلمه ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب كان منصفا للذهبي وآتى بها صريحة دون أدنى تغليف قال لم يتأدب مع الأئمة في الخطاب بل فجج العبارة عبارة فجة فيها شيء من القسوة والجفوة والحدة فجج العبارة وسب وجدع غفر الله له وإن كان الذهبي كان أيضا يعني اعتذر له مسألة الكبد أو المرض الذي عنده لكن هذا ما يجعله يعني يستطيل بهذه الاستطالة هو يقول كلامه لا يساوي فلسا والمالكية فيه ويعني قارب أن يكفر من يخالفه وهذا خطأ مبين أيضا من ابن حزم رحمه الله فكان جزاؤه من جنس فعله بحيث أنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروها ونفروا منها وهذا عيب فيهم وخطأ منهم أرأيتم ماذا قال الله تعالى قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ماذا قال الله تعالى مقرا وكذلك يفعلون والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما فعل صاحبك البارحة لأبي هريرة قال لي لا تنام حتى تقرأ آية الكرسي قال صدق تقرأ آية الكرسي قال صدقك وهو كذوب فلما أحرقوها لما نفروا منها وفيها ما فيها من العلم الغزير خسروا والله وأحرقت في وقت واعتنى بها آخرون من العلماء وفتشوا انتقادا واستفادة وأخذا ومؤاخذة ورأوا فيها الضر الثمين ممزوجا في الرصف بالخرز المهين فتارة يطربون ومرة يعجبون وفي تفرده يهزؤون طبعا التفرد العجيب أنه يقول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أجلكم الله عن البول في ماء الراكد يقول لو تبول في قارورة وصب على الماء لم يكن آثما ولم يكن وقع في المحظور عجب عجاب نهيك على طبعا المسألة الأخرى بأنه يقول فقط المنهي عنه هو التبول فقط فكلام طبعا فيها ما فيها من يعني الانتقاد العالي على ابن حزم مع أني أقول وأنا أقول للإخوة لو فيكم قوي العريضة يذهب والله الذي لا إله إلا هو رد هذا الإشكال على الحنفية وعلى غيرهم وأتى لهم بأمثلة للشافعية والحنفية والمالكية قال وهذا بالاستهزاء أولى وأتى بها واشتد عليهم شدة ما في لولا أن الإنسان بس بيدور مع الحديث حيث دار لقلت ابن حزم هذا ما يعني كلامه لامع في هذا الباب وفي الجملة فالكمال عزيز وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينهض بعلوم جمة ويجيد النقل ويحسن النظم والنثر وفيه دين وخير ومقاصده جميلة رضي الله عن الذهبي يا رب رضي الله عن الذهبي هذا المنصف الذي عاداه السبكي وهو تلميذه من أجل أنه أنصف في ترجمة ابن تيمية وقال قولا فصلا فيه وقال حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على اختيارات ابن تيمية نعم يعني انظر الرجل متبحر تبحر ما في وش اللي رفع ابن تيمية اللي رفع المذهب أو المذهبية وش اللي رفع النووي المذهبية ما في ولا واحد أصلا ممكن يقول بهذا الكلام أبدا حتى الجويني أذكى أذكياء العالم ما ارتفع على أنه تقوقع في المذهب، وإن كان قد قال وافق اجتهادون اجتهاد الذهب، مع ذلك لم يكن مقلدا، ومع ذلك لأنه وقف على دائرة المذهب. بس ابن المنذر وش اللي رفع على الجميع بهذه الطريقة، وكان شافعيا، لكن الرجل تحرر، الدليل يحكمه. لذلك الأوسط وكتاب الأوسط لابن المنذر والإشراف ذهب خالص ألماس لا تجد فيه إلا البريق، إياك وعينك مما ترى، يعني إياك وعينك مما ترى من هذا البريق اللامع الرائع في كتاب الإشراف لابن المنذر. لذلك لابد الإنسان أن يكون له قوة دليل تجره جرا، فلا هو متقوقع في دائرة المذهب التي ستعصف به، ولا هو أيضا يعني متوغل يقول أخذ الحديث من نفسي، كلاهما على ضلال. شوف ايش يقول، يقول مصنفاته مفيدة وقد زهد في الرياسة ولازم منزله مكبا على العلم، فلا نغلو فيه ولا نشفو عنه، وقد أثنى عليه قبلنا الكبار. شوف الإنصاف، هذا الإنصاف لابن حزم، قال وقد أثنى عليه قبلنا الكبار. قال أبو حامد الغزالي وجدت في أسماء الله تعالى كتابا ألفه أبو محمد بن حزم الأندلسي يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه. شوف ده من ده ده ده ده الذي قال فيه من ثمية لم نرى زكية مثل مثل مثل الغزالي. والغزالي طبعا مشكلة الغزالي الكبرى أنه دخل في خضم الفلسفة فما استطاع أن يخرج منها. قال أبو عبد الله الحميدي كان ابن حزم حافظا للحديث وفقهه مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة، متفننا في علوم جمة، عاملا بعلمه، ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء. أرأيت ما يقال؟ أرأيت في الحميدي ماذا يقول؟ أرأيت هؤلاء نبلاء المحدثين والمحققين كيف، شوف عارف قدر الرجل ويعني كتلة العلم التي بين جنبيه. رحم الله الحميدي ورحم الله ورضي الله عن الإمام ابن حزم. قال ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين. طبعا كرم النفس بيتكلم على نبل الخلق، نبل الخلق هذا نادر حتى في العلماء، سنأتي بها أيضا في بعض النتف التي تبين لك كيف نوادر نبلاء العلماء. قال وكان له في الأدب والشعر نفس واسع أو نفس واسع وباع طويل، ما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه، وشعره كثير جمعته على حروف المعجم. طبعا هو أصلا انشغال بالشعر يدل على رقة المشاعر. كنت في قراءات وسمعت يعني ما كان في شعر الجاهلية أو الكلام على حتى أدبيات الجاهلية، كان هذه المعركة التي طالت فوق 40 سنة، مسألة الحرب البسوس، كان ابن أخت له أو ابن أخ للمهلل كان يقول له مالي وللشعر ولا أنشغل به، لابد أنا مالي إلا ساحة الوغى في ضرب السيوف والقتل. فقال له إن لم تكن شاعرا لن تكون فارسا نبيلا. شوف هو أصلا لو نظرت إلى عنترة بن شداد هو قال عن نفسه ما كنت أشجع الفرسان، يعني ما كانت الشجاعة والقوة الخارقة التي قدمتني. الرجل كان نبيل النفس، نبيل الخلق، عنترة كان له نبل خلق في هذا الباب، وكان عنده صبر، هذا الذي قدمه على الناس جميعا، لأنه حتى في عصره كان هناك الليث الرهيس وغيره من فوارس الميدان، وكان أيضا من بني عبس أيضا، ما أدري اسمه عمر ما أذكره الآن، هو أيضا نود أعتقد ولا شوف ما أذكره، لكن كان فارسا نبيلا أيضا وكان شاعرا. لكن الصفات صفات خلال النبل وصفات الرقي عند عنترة رفعته على جميع من كان في عصر يباري، بل قد يتفوق عليه قوة وضربة بالسيف. فهنا أيضا العلماء هكذا، نبيل الخلق في العلماء تراه يرتقي إلى السماء، يرفعه نبله. ولذلك الإمام الشافعي لما تكلم عن الإمام أحمد ماذا قال؟ قال تركته يعني إماما في 13 بابا، ليس باب واحد ولا بابين من العلم. يقول قال وقد حط أبو بكر بن العربي على أبي محمد في كتاب القاسم العاصم القاسم أو القاسم العاصم وعلى الظاهرية، فقال هي أمة سخيفة، وهذا ما يصح، ما يصح يقال في مثل علماء من علمائنا. ويعني هذا أنا ما أدري كيف يقال، ما يصح أن يقال مثل هذا في العلماء الذين يعني هم نبلاء الأمة. ممكن الشيخ يعتذر للشيخ العربي رحمة الله عليه. هو لازم يعتذر لأنه عالم من علمائنا أيضا، لكن الحق أنه خطأه واضح جدا. هو قالها انتقاما وخلاص، قالها انتصارا للمالكية وبس، فاهمني؟ لكن عشان نعتذر له سنعتذر له لأنه من علمائنا النبلاء أيضا. لكن هو يقول أمة سخيفة، في علماء يقال عليهم سخفاء. السخافة ما تقال إلا في السفهاء يا رجل، ما تقال في العلماء. نهيك بقى على ما سيأتيك في الكلام الذي تجرأ به على ابن حزم. قال أمة سخيفة تصورت على مرتبة ليست لها، وتكلمت بكلام لم نفهمه. شوف بقى هنا الكلام، تلقوه من إخوانهم الخوارج أو وصف الناس، وهذا ليس لابن عربي أن يفعل ذلك. يعني أهل السنة والجماعة ليسوا عندما يخطئون المخالف يبدعونه أو أو أو أو أو أو, أو يلصقون به التهمة ببعض الألقاب التي تراها أنت في هذا الزمان الذي نعيشه. يعني ليس كل من خالفني يكون خارجيا أو جهميا أو معتزليا، فاهمني؟ مع الغرض أيضا كلام لا يقبل. يقول تلقوه من إخوانهم الخوارج حين حكم عليهم رضي الله عليهم يوم صفين، فقالت لا حكم إلا لله. وكان أول بدعة لقيت في رحلتي القول بالباطن، فلما عدت وجدت القول بالظاهر. شوف يقول بدعة، هي حقا صح، له حق ينكر هذا القول، لكن لا يعني لا يشتد بهذه الشدة عليهم. قد ملأ به المغرب سخيف. تعال تعال، انت لسه تقولها تعالوا. تبص قبل ان تقول لعله، انا هسمع منك بس قبل ان تقول لعله، وش قال؟ قد ملأ به المغرب سخيف كان من بادية إشبيلية، بيتكلم عن ابن حزم. أرأيت يرضيك أنت هذا؟ تفضل أتيني بقى لعله. هذا كلام ما يصح في العلماء بهذه الطريقة. وهذا عالم، أنا أقول لكم، أنا بنصح طالب العلم في البداية ما يقرأش ابن حزم، لأنه هو لا يمكن يخرج من كتابه، لا يمكن. سيجد أن القوة العلمية فقط في كتاب هذا الكتاب. الله المستعان. قال قد مر أبي المغرب سخيف كان من بداية إشبيلية يعرف بابن حزم. لا حول ولا قوة. اللهم اغفر ابن العربي يا رب، اللهم اغفر ابن العربي يا رب، اللهم اغفر ابن العربي واغفر لإمامنا الإمام ابن حزم. نشأ وتعلق بمذهب الشافعي، ثم انتسب إلى داود، ثم خلع الكل واستقل بنفسه. أنا أقول له أن يستقل بنفسه، نعم له أن يستقل بنفسه، مثل ذلك عندما حباه الله مثل هذه الآلات، له أن يستقل ونخطئه فيما أخطأ فيه. وزعم أنه إمام الأمة، يضع ويرفع ويحكم ويشرع، ليس في هكذا ابن حزم. لكنه ابن حزم صراحة قلمه هو الذي جعل ابن عربي يتأثر هذا التأثر. تفضلي. نعم. فقال ينسب إلى دين الله ما ليس فيه، ويقول عن العلماء ما لم يقولوا تنفيرا للقلوب منهم، وخرج عن طريقة المشبهة في ذات الله وصفاته، فجاء فيه بطوام، نعم، على مسألة الجهم يعني. واتفق قومه بين قوم لا بصر لهم إلا بالمسائل، فإذا طالبهم بالدليل كاعوا، يعني ضعفوا وجبنوا، فيتضاحك مع أصحابه منهم. يعني هو بيلوم عليه أنه لما أنت تكلمت مع بعض الضعاف المذهبية وش الدليل لا يعرفون، فجلس يضحك وجعل من معه يضحكون. وهذا أيضا ينتقد، الحق أنه ينتقد، نعم، لكنه لا ينتقد أنه ينكر عليهم أنهم لا يعرفون الدليل. الذي يجلس يقول اجلس أنت لا تعرف، فقلد وما معك من الدليل من شيء، هذه معناها أنه يضيعك طالبا للعلم، ضيعك طالبا للعلم. يعتقدون في الناس أنهم لا يفهمون، ويقول دع الأئمة هي التي تفهم، فقلد الإمام وانتهى الموضوع. قال وعضدته، هنا بقى الاتهامات المبطنة، وده مش فعل أهل السنة والجماعة، ليس فعل أهل السنة والجماعة، ولا فعل النبلاء من أهل السنة والجماعة، ولا فعل العلماء الذين قد من الله عليهم بأنهم ينظرون لأهل العلم بنظرة أنهم من أهل العلم. ما يصح هذا الكلام. يتهم الآن بأنه كما يحدث الآن أنه اجتهد فأخطأ في مسألة، صار عميلا كبيرا. يقولون هذا من العملاء، هذا من المنافقين، اتهامات باطلة وحسابهم عند الله، وعند الله تجتمع الخصوم. فأمر فيه تشغيب. يقول وعضدته الرئاسة بما كان عنده من أدب وبشبه كان يريدها على الملوك، فكانوا يحملونه ويحمونه. تعريض سيء لا يقبل، هذا تعريض سيء لا يقبل. ويحمونه بما كان يلقي إليهم من شبهة البدع والشرك، وفي حين دع عودي يعني من الرحلة، في حين عودي من الرحلة ألفيت حضرتي منهم طافحة ونار ضلالهم لافحة، فقصيتهم مع غير أقران وفي عدم أنصار إلى حساد يطؤون عقبي، تارة تذهب لهم نفسي وأخرى ينكشف بهم ضرسي، وأنا ما بين إعراض عنهم أو تشغب بهم. وقد جاءني رجل بجزء لابن حزم سماه نكت الإسلام فيه دواهي، فجردت عليه نواهي، وجاءني بآخر برسالة في الاعتقاد فنقضتها برسالة الغرة، والأمر أفحش من أن ينقض. والحق أنا معه في مسألة الاعتقاد، وابن حزم يعني حاد حيدة ما كان لمثله أن يحيد عنها أو يحيد بها في مسألة الاعتقاد. يقولون لا قول إلا ما قال الله، ولا نتبع إلا رسول الله، فإن الله لم يأمر بالاقتداء بأحد ولا بالاهتداء بهدي بشر، فيجب أن يتحققوا أنهم ليس لهم دليل وإنما هي سخافة في تهويل. فأوصيكم بوصيتين: ألا تستدلوا عليهم، وأن تطالبوهم بالدليل، فإن المبتدع إذا استدللت عليه شغب عليك، وإذا طالبته بالدليل لم يجد إليه سبيلا. فأما قولهم لا قول إلا ما قال الله فحق، ولكن أرني ما قال. وأما قولهم لا حكم إلا لله فغير مسلم على الإطلاق، بل من حكم الله أن يجعل الحكم لغيره فيما قاله وأخبر به. طبعا هذا يتكلم ويلمح فيه على إيش؟ يلمح فيه على الاجتهاد، مسألة الاجتهاد، على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلتحملهم على قولك، على ذمتك لا على ذمة الله جل وعلا، يعني في المسائل الاجتهادية التي غير منصوص فيها، يعني لأنها مسائل ظنية. صح أن رسول الله قال إذا حصرت أهل حصن فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك يعني يقينا، وإلا فالمجتهد بيبحث عن حكم الله ليأتي به. مفهوم هذه المسألة ولا أزيد؟ أقصد هذه المسألة يعني مفهومة، أمر عليها مسألة حكم الله والحكم الذي قال أنزلهم على حكمك، لا تنزلهم على حكم الله، قال فإنك لا تدري ما حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك. هذه المسألة مسألة مهمة. ليش؟ لأنه البعض يقول بأنه أنت حتى في كتاب الله لا تأخذ، يعني ما تقول إن هذا حكم الله حتى في المنصوص عليه، وهذا خطأ. هذا الحديث من باب العام الذي يراد به الخصوص، هذه في المسائل الظنية الاجتهادية التي لم يرد فيها النص القاطع. فالنص القاطع وجب أن تحمل الجميع على على على حكم الله، لأن النص القاطع معلوم أن هذا حكم الله جل وعلا. مفهوم هذا الكلام؟ فإذا ما تحملهم على حكمك على أن هذا من أنباب الاجتهاد ليس حكم الله، لأنك لم تعلم يقينا أنه هو، ولم تعلم أنك أصبت، لأن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. هذا هو. قال نعم وصلت الحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. وطبعا سنة الخلفاء يعني مجتهدين، يعني يجتهدون، فجعل اجتهادهم سنة مستقلة، وما أحد أحق ذلك إلا الأربعة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. شوف هنا، تعال هنا إلى ابن حزم وإنصاف ابن حزم، لم يرتضي بشدة وحدة أبي بكر بن العربي. قال قلت، القائل هنا ابن حزم، قلت لم ينصف القاضي أبو بكر رحمه الله شيخ أبيه في العلم. شوف انظر هنا، يقول شيخ أبيه في العلم، لتعلم كيف أن الذب عن العلماء دين ندين الله به وإن كانوا قد أخطأوا. لذلك تعجب مني بعضهم ويقول أنت لما تدافع عن شيخ الفلاني، وأنت قلت أنا أتعجب منكم، والله أتعجب من المعاصرين الآن، والله أتعجب منهم، أنا سأموت كمدا مما أرى. لو عالم من العلماء اجتهد فأخطأ، أننزل عليه هكذا لقتله وإسقاطه وطمس ما عنده من الخير والعلم من أجل أنه اجتهد فأخطأ، أو من أجل أنه قد عوج في مسألة، أو أخطأ أو عصى في مسألة، أو عصى الله في طاعة؟ ما هذا الذي يعني سيصل بالأمة إلى التردي، إلى الردى؟ لابد أن نقول أخطأ ونبين الخطأ ونفنده علميا، ثم نعتذر له، ثم نحسن إلى عرضه، ثم لا نجعل للناس يعني هذا الباب كيف يكون الرد على الأماجد؟ هذا خطأ بين، خطأ بين أن نسقط من قد أخطأ ومن قد وقع في بعض الخطأ. هنا يقول ابن حزم: قلت لم ينصف القاضي أبو بكر شيخ أبيه رحمه الله شيخ أبيه في العلم، ولا تكلم فيه بالقسط، وبالغ في الاستخفاف به، وما كان له أن يفعل ذلك. وأبو بكر فعلى عظمته في العلم لا يبلغ رتبة أبي محمد. يعني هنا إنصافا أظهر مكانته، ولا يكاد، فرحمهما الله وغفر لهما. قال اليسع ابن حزم الغافقي وذكر أبا محمد فقال: حدثني عنه عمر بن واجب قال: بينما نحن عند أبي بلنسية ببلنسية وهو يدرس المذهب، إذا بأبي محمد ابن حزم يسمعنا أو يسمعنا ويتعجب، ثم سأل الحاضرين مسألة من الفقه جوب فيها فاعترض في ذلك، فقال له بعض الحضار: هذا العلم ليس من منتحلاتك. فقام وقعد ودخل منزله فعكف ووكف منه وابل فما كف، وما كان بعد أشهر قريبة حتى قصدنا إلى ذلك الموضع، فناظر أحسن مناظرة وقال فيها: أنا أتبع فيها الحق وأجتهد لا أتقيد بمذهب. وهذا الحق أن الله أكبر. نعم الله أكبر. هذا هو الدليل. هذا يا شيخ يعني تفضل، هذا دليل عظيم على مكانة ابن حزم. هذا الذي أقوله، هذا الذي أقوله مع تخطئتنا له في بعض الأصول التي يتبناها، هذا الذي أقوله. وابن حزم، ابن حزم رجل الدليل يقوده، وأنا نعم ما ترى إماما عالما الدليل يقوده، وهو في ذلك يعظم الدليل لا يعظم الرجال. وهذا المطلوب منا جميعا، المطلوب حتى من أئمة المذاهب الأربعة، هو تعظيم الدليل لا تعظيم الرجال. وانظر كيف محمد حسن شاباني خرج في أكثر المسألة عن أبي حنيف أبو يوسف، انظر إلى ابن عبد البار في التمهيد كيف خرج عن عن عن مالك في أكثر المسألة، انظر أنه بقى وتبحرات أنه في الخروج عن المذهب في أكثر المسألة، حتى المزني ابن خدام أيضا، حتى المزني، تعرف مختصر المزني اللي هو أهم كتب الشافعية اللي عليه كل كتب المتأخرين، هذا المزني وش فيه؟ أما كان يرد كلام الشافعي بكلام الشافعي. نعم يعني صراحة يعني يعظم المرء، يعظم المرء بتعظيمه النص، يعظم المرء بتعظيمه النص، هذا هو. نعم يا شيخ، أنا عندي سؤال. سبحان الله يا شيخ، نجد يعني ابن حزم في المحلة يشنع على كثير من العلماء ممن يعني من أصحاب المذاهب وكذا، نعم، وكأنه لم يطلع على الاعتذارات لهم وعلى واسع الكلام لهم. لكن هو ايش بيفعل ابن حزم؟ لو لو لو كان بقي انتقاده على قولهم فقط، والله ما ملأ السحاب. لكن الاشكال انه ارتقى من انتقاد خطائهم او زللهم الذي يراه هو زلل، فهمني، الى اشخاصه. وهذا الذي اقول، انت لما تعادي اشخاص العلماء؟ انت ما تدري ما بينه وبين ربه، قد يظهر الله لك خطأ منه ليختبرك كيف تتعامل معه. ما تدري ما بينه وبين ربه. الإمام مالك الناس كلها كانوا يتعجبون من رفعة مالك والانتشار الرهيب لمالك، حتى الموطأ انتقدوه، قالوا: ألم ترى موطئات ابن جرج وغير ابن جرج؟ قال: ما كان الله يبقى. سبحانه. والآن ما أحد يعرف إلا موطأ مالك، ما أحد يعرف إلا موطأ مالك. وما تناول العلماء شرح موطئات قط إلا موطئ مالك. فأنت لا تدري ما بينه وبين ربه، أنت تعادي شخصا لما؟ خليك ذكي، خذ قوله الذي أخطأ فيه، خذ الساقطة التي سقطها، خذ المعصية التي فعلها فانتقدها وبين الدليل الشرعي على فسادها. وأما هو بينه وبين ربه، بينه وبين ربه. شيخنا، نعم، هل طلع يا شيخ ابن حزم رحمه الله على ما دونه الترمذي رحمه الله في سفره العظيم السنن؟ لا، والجامع الصحيح؟ لا، ما اطلع. ولذلك لما قال مجهول، كانما اطلع. لا، اعوذ بالله، لا يمكن لابن حزم ان يكون كذلك يا شيخ ابدا، هو ما اطلع، لذلك قال ابن الترمذي مجهول. طبعا بقى مجهول دي قتلته، ولذلك ابن حجر قال: نادى ابن حزم على نفسه بالنقصان ان يقول في الترمذي مجهول. التلميذ مجهول، مش ممكن. ومش ممكن أيضا تظن في... نعم. ومش ممكن تظن في ابن حزم هذا العالم الدين وهو بيتكلم عن ديانته. إزاي بيتكلم عن ديانته إنه يرى كتاب مثل كتاب الترمذي في السنن ويقول مجهول؟ ده هو يقبل إيده لأنه هو أصلا عدته في علمه الأثار. وأنت تعلم مكان الترمذي من بين السنن. النبي يتكلم في بيتك وأنت عندك الترمذي. قال الذهبي، انظر الذهبي أيضا وش يقول على الإمام ابن حزم. قال الذهبي: نعم، من بلغ رتبة الاجتهاد. طبعا هو قال نعم مقرا لما قال: أنا أتبع الحق وأجتهد لا أتقيد بمذهب. فوافقه الذهبي، ونعم طالب العلم الذي يقول بذلك. الآن بيشنعوا عليه: نعم وأنت تحسب نفسك بتفهم، أنت المفروض تنزل تحت المذهب وانتهى الموضوع. كأنه يضعون في رقابنا الحديد فيجروننا ننجر، وهذا لا يصح بحال من الأحوال. نحن نقول: لا يتعلم المرء إلا على أصول مذهب ليعرف كيف الاستنباط، لكنه لا يمكن أن يترك الدليل من أجل المذهب، ولا يعظم الرجال دون تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم. أصول المذاهب قالوا ذلك. لذلك الذهبي أقر وقال: نعم، ما بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك عدة من الأئمة لم يسغ له أن يقلد. كما أن الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا. كيف يجتهد؟ وما الذي يقول؟ شبه هنا كلام الذهبي الذي أخذه وتناقله كثير ممن أيضا يقلل من شأن الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد فاجتهدوا، أو الذين طمسوا الاجتهاد. وش يقول؟ فكيف يجتهد وما الذي يقول؟ وعلامة يبني وكيف يطير ولما يريش. يعني أنت ما طلع ريش حتى تطير يعني. وطبعا الكلام الذي يتداولونه أيضا إن البغاثة بأرضنا إيش يستنسره. لا، ما تكون نسرا وأنت ما زلت بغاثا، وأيضا يعني تذبذب قبل أن يتحصرم. فهي المشكلة في هذا الباب. لكن من كسب الآلة ومن امتلأ علما هذا حق له أن يخرج من مذهب إلى مذهب ويبين الراجح بين أقوال أهل العلم، والمفتي لا يفتي إلا بذلك. لذلك الإمام النخعي قال: يحرم على من تصدر الفتوى إلا أن يطلع على الخلاف. قال: والقسم الثالث الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدث الذي يعني قد حفظ مختصرا في الفروع وكتابا في قواعد الأصول وقرأ في النحو وشارك في الفضائل. شوف هذه عدة المجتهد أهو الآن، عدة المجتهد. قال: وشارك الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشغله بتفسيره وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد وتأهل للنظر في دلائل الأئمة. فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا، أو كمالك أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي أو عبيد وأبي عبيد وأحمد وإسحاق، فليتبع فيها الحق، لا يسلك الرخص ولا يتورع ولا يسعى فيها بعدم قيام الحجة عليه التقليد. فإن خاف ممن يشغب عليه من الفقهاء فليتكتم، ما هو ما يريد تشويش على نفسه يعني. فقال: فليتكتم بها ولا يتراءى بفعلها، فربما أعجبته نفسه وأحب الظهور. نعوذ بالله من الرياء، من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، وأحب الظهور فيعاقب ويدخل عليه يعني الداخل من نفسه. فكم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده. أعوذ بالله. العملة الزائفة لا تروج على الله. وهذه مسألة عظيمة، هذه مسألة عظيمة، لأن الله يكشف عن النوايا، ورب البراء هو الحاكم. قال: كما أنه داء صار في نفوس المنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف والتراب المزغرفة، وهو داء خفي يسري في نفوس الجند والأمراء والمجاهدين، فتراهم يلتقون العدو ويصطدم الجمعان، وفي نفوس المجاهدين مخبآت وكمائن من الاغتيال وإظهار الشجاعة ليقال شجاع. طبعا هو يلفت الانتباه إلى حديث النبي: وقد قيل فيزج في نار جهنم. كما قلت، الخفاء يعلمها رب البرايا. نسأل الله في عليائه ألا يجعلنا من هؤلاء. نسأل الله أن يهمنا الإخلاص والصدق وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات والعجب ولبس القراقل المذهبة والخوذ المزخرفة. قال: والعدد والمحلات على النفوس متكبرة وفرسان متجبرة، وينضاف إلى ذلك إخلال بالصلاة وظلم للرعية. أعوذ بالله من غضب الله. أعوذ بالله، ما أتم المرء صلاة إلا والله يرفع عنه كل ما انخرم عنه في مسائل التعبد. يعني قالوا للنبي رجل يقيم الليل وإذا أصبح سرق، فابتسم النبي قال ما يفعله بالليل سيمنعه ما على ما يفعله بالنهار. ولذلك قال ابن مسعود قال الخير عادة فعلموا أولادكم الصلاة. وأنا أقول أفضل من هذا أن يقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله أكبر الله أكبر. قال فأنا ينصرون، قال ظلم الرعية وشرب المسكر فأنا ينصرون وكيف لا يخذلون. اللهم فانصر دينك وفق عبادك، فمن طلب العلم للعمل كسره العلم. الله أكبر. وبكى على نفسه من طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء، تحامق واغتال وازدرى بالناس وأهلكه العجب، وما قطت الأنفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله أكبر الله أكبر. أي دستسها بالفجور والمعصية، قربت في فيه السين ألفا دستاها على التصريف دستسها. الله أكبر الله إن شاء الله. بعد الأذان إن شاء الله نكمل الكلام على من مدح ابن حزم، ثم نختم بالكلام على سمة فقه ابن حزم قبل أصول فقه ابن حزم، ثم يدخل أصول فقه ابن حزم. وأريد بقى الإخوة تتفتح الأذان عندما نرى الأمثلة الرائعة من فقه ابن حزم وكلام ابن حزم بعرضه للأئمة ثم بعرضه على في الرد عليه بعد الأذان إن شاء الله. قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام وكان أحد المجتهدين، ما رأيته في كتب الإسلام في العلم مثل محلى ابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين. يقول الذهبي معقبا قلت لقد صدق الشيخ عز الدين وثالث هما السنن الكبرى. فالسنن الكبرى في هذا الباب يعني فيه ما فيه رضي الله عنكم جزاكم الله خيرا أحسن الله عليك. فشوف الإمام العلم الذهبي يقول قلت صدق الشيخ عز الدين وثالث هما السنن الكبرى للبيهقي. امتلأ يعني من أدمن النظر في السنن لا يفقد دليلا، لا يفقد دليلا في مسائل الفقه في الفروع. ورابعهما التمهيد لابن عبد البر، فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكى المفتين، شوف انظر هنا طلب الذكاء، طلب الذكاء، العلم لا يكون إلا بالذكاء، طلب الذكاء. قال وكان من أذكى المفتين وأدمن المطلعة فيها فهو العالم حقا. قال أبو العباس ابن العريف كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين. وقال أبو محمد بن طرخان التركي قال لي إمام أبو محمد بن عبد الله بن محمد يعني والد أبي بكر ابن العربي أخبرني أبو محمد بن حزم أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة. طبعا القصة أنه شهد جنازة فدخل المسجد فجلس ولم يركع، فقال له الرجل قم فصلي ركعتين تحية المسجد، وكان قد بلغ 26 سنة. قال فقمت وركعت، فلما رجعنا من الصلاة على الجنازة دخلت المسجد فبادرت بالركوع، فقال لي اجلس اجلس ليس ذا وقت صلاة يعني بعد العصر. قال فانصرفت وقد حزنت، فقلت للأستاذ الذي رباني دلني على دار الفقيه أبي عبد الله بن محمد بن دحوم. قال فقصدته وأعلمته بما جرى فدلني على موطأ مالك فبدأت به عليه وتتابعت قراءتي عليه وعلى غير نحو من 3 أعوام وبدأت بالمناظرة. 3 أعوام فقط وصار بالدنيا بأسرها وضرب في الدنيا بأسرها، 3 أعوام فقط. وهذه معناها أن طالب العلم إن صدق في عام واحد يحصل ما لا يحصله جيوش، ويرتقي إتقانا إن صدق. قلت إن صدق وأدمن المطالعة، إن صدق وأدمن المطالعة في وقت يسير جدا يعلو منازل علا ويفوق الأئمة. وقد حدث لابن حزم وهذه ليست خاصة به، فضل الله لا ينقطع عن أحد، لكن المسألة أن الله أناط النتائج بالمقدمات. يعني أقف هنا عند ترجمة ابن حزم، ويبقى لي بعض المسائل التي نتكلم فيها عن ابن حزم أيضا تكون في الدرس القادم، لكني أشير وكنت أود أن أتكلم مع أنا معي المحلة أبين لكم بعض مسائل العالم هذا، لكن إن شاء الله سيأتي يعني ليس ببعيد. نحن نتكلم على بعض بعض يعني ما يكون في أصول مذهب ابن حزم. لا نتكلم عن أصول مذهب الآن، ممكن نقول سمة، السمة الظاهرة في مذهب ابن حزم على الاطلاع في الكلام عليه هو أنه أخذ بظواهر النصوص، أخذ بظواهر النصوص، وسأبين هنا ثمرة أن يقول بذلك، أخذ بظواهر النصوص دون التأويل ودون التعليل، لأنه يرى بأن هي ظاهرها، ظاهر الخطاب فيها معلوم، وأن لا يحتاج أحد، يعني لا يحتاج أحد مع ظاهر النص إلى البحث والتنقيب، لذلك أثمرت له ثمرة معينة. وش هي؟ أرضاك أبا الوليد، أحسن الله أبا الوليد، وش هي؟ الدكاترة عندما يقول الأخذ بظواهر النصوص يسير على كل أحد، هذه ستثمر له مسألة مهمة، وش هي؟ حياكم الله حويني، حياكم الله، أحسن الله عليك. دكاترة في الزوم، وش هي؟ أنا وحي بس من في الفيس، أنا أريد بقى في الزوم، أنا أردت أن أختم بهذه المسألة، وأنا ما أدري كان أتكلم في مغار حتى يصل الصوت تتقطع الأنفاس. أولا إخواننا الأفاضل، سمعتم السؤال؟ الدكاترة، السؤال يا دكتور لو سمحت، قلت أن ابن حزم يقول، طبعا تعلمون أن سمة من أهم سمات فقه ابن حزم الأخذ بظواهر النصوص، يقف عليها وهو يأخذ بها دون تعليل ودون البحث على يعني التأويل. لذلك قد نقول أو هو قال بأن الأخذ بظواهر النصوص سهل يسير على كل أحد، هذا الاعتقاد يثمر له مسألة مهمة جدا، مسألة أصولية أيضا. وش هي؟ أخونا جياب محمد، الله يحفظ جياب محمد، الله يرضى عنه ويحفظه، يقول بيعتذر أنه وفاة طفل من أطفال العائلة، للا ما أخذ ولا ما أعطى فليصبر ويحتسب، رضي الله عنه وأحسن الله عليه، ونسأل الله رفعه أن يعظم له الأجر والمثوبة ويحسن عزاءه، اللهم أمين، الله يخف عليهم خيرا. تفضل تفضل أخي الكريم. هم يعني الأخذ بظاهر النصوص بمعنى أنه يعني قالوا يسير عليه أحد، يعني يحتاج الاجتهاد. إيش معناها هذه؟ معناها أنه إيش؟ أنه ينكر التقليد، ينبذه ويقول لا يحق لأحد أن يقلد، وهذا أيضا أثمر له هذا الكلام على هذا الباب. ولكن نحن نقول يعني لا نوافق كلام ابن حزم في هذا التأصيل، ونقول له المسألة على التفصيل، نعم هناك ظواهر لا تحتاج لإمعاء النظر ولا لتأويل ولا لتعليل، لكن هناك ظواهر غير مرادة، والأصل أننا نبحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يأتي العام ويراد به الخصوص، أو يأتي العام مخصصا أو المطلق مقيدا بأدلة أخرى، هذه لا يمكن لكل أحد أن يتناولها، لا يمكن إلا لمن أتقن الصنعة، صنعة العلم، ليعلم كيف يحوي أو يتكلم على مسألة الجمع وعدم الجمع والتخصيص والتقييد وكل ذلك. فلا بد أن نفهم هذه المسألة جيدا، وأن ابن حزم أيضا ما أصاب في هذه المسألة، لأنه ينبذ جدا وينكر شيء اسمه التقليد، ينكره. وطبعا تعلمون أنه أيضا ينفي القياس، وهذا سيأتي في أصول مذهب ابن حزم، وهذا عجيب ابن حزم، يعني أنا ممكن أقرأ عليكم مسألة واحدة فقط أبين لك كيف مع إنكاره القياس، كيف براعته في رد القياس مع إنكاره القياس، اسمع لبراعته في القياس. تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله سبعا، صح، ويعفر ثمنا بإيش؟ بالتراب. الشافعية يقولون والحنابلة أيضا يقصون الخنزير على الكلب بهذا القياس، صحيح؟ شوف انظر إيش كيف يقول هو، شوف إيش يقول. وقال علي وهذا خطأ، لأن عموم أمر رسول الله في الأمر بإهراقي إهراق، طبعا قال فهرقه واغسلوا الإناء سبعا ولهن بالتراب أولى أن يتبع. وأما قياس الخنزير على الكلب، أنا الآن بحر ابن حزم هنا الآن، وأما قياس الخنزير على الكلب فخطأ ظاهر، لو كان القياس حقا، وده اللي أنا بكلمكم عليه، إن رجل بارع جدا في تفنيد خطأ من يخالفه، فيقول لو كان القياس حق فالذي تفعله أنت ليس بقياس. يعني يقول لو كان القياس حق، وطبعا هو تنزل مع الخصم لأنه ينكر القياس، لو حق قال لكان قياسكم قياس باطل. وش يقول؟ قال لو كان القياس حقا، لأن الكلب بعض السباع لم يحرم إلا بعموم تحريم لحوم السباع فقط، فكان قياس السباع وما ولغت فيه على الكلب الذي هو بعضها والتي يجوز أكل صيدها إذا علمت أولى من قياس الخنزير. يعني أن تقيس على الكلب الفهد النمر الأسد أولى بك من أن تقيس على الخنزير. شوف شوف شوف شوف كيف بيلحق النظير بالنظير، شوف كيف يعرف هنا مادة الموافقة ومادة المفارقة بين العلماء. أولى من قياس الخنزير على الكلب، وكما لم يجوز أن يقاس الخنزير على الكلب في جواز اتخاذه وأكل صيده، فكذلك لا يجوز أن يقاس الخنزير على الكلب في عدد غسل الإناء من ولوغه، فكيف والقياس كله باطل. رأيتم براعة ابن حزم وكيف ينظر في مسألة الأدلة، وقال إذا أردت أن تقيس وأن تلحق النظير بالنظير فما أفلحت فيما فعلت من قياس الخنزير على الكلب. وهذا سيأتي إن شاء الله بإذن الله يعني أمثلة كثيرة على هذه أشبع لكم لتعلموا من الذي له حق أن يقول عندي. هذا يقول عندي، يقول اخترت اختيارا، هو الذي اختار، نعم غيره لا. سنبين ذلك إن شاء الله في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. لو فيها أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.